اوعى تقول انا مش هاجمع عظامك، بلا نجمعها. يبقى بلا عملت ايه؟ اجابت ونفت مين؟ ونفت النفي. ونفي النفي اثبات. وايضا عند قولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والتين، بسم الله الرحمن، والتين والزيتون وطور سينين الى اخره، وبعد ذلك اليس الله باحكم الحاكمين؟ ليس الله باحكم الحاكمين. بده يستفهم بان على النفي، ولذلك يقول لك استحب. لكن ده لما تسمعها تقول ايه؟ بلى. يعني ايه؟ انت احكم الحاكمين. بلى ان يبقى نفيت النفي يبقى اثبت، وما دام اثبت يبقى ليس احكم الحاكمين، نقول له لا انت احكم الحاكمين. وهنا بقى السؤال، ألست بربكم؟ سيب همزة الاستفهام، يبقى ايه؟ لست بربكم. يقولوا لا لا لا لا لا، احنا ننفح الحكاية دي، انت ربنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ما هو اشهدهم، يبقى يقولوا ايه؟ شهدنا. طب والعملية دي كلها ليه؟ واخذوا منذ اليوم وعمل العملية دي، وألست بربكم ليه؟ قال لك ليؤكد لهم أنهم بالفطرة مؤمنون بأن الله هو الرب الذي جعلهم يغفلون عن هذه الفطرة تحرك شهواتهم في نطاق الاختيار. لكن قبل ما توجد لهم الشهوات في نطاق الاختيار قالوا الايه؟ ومع وجود الشهوات في نطاق الاختيار برضو إن سألتهم من خلقهم؟ طب ما دام الله هو اللي خلقهم يبقى رب ولا لا؟ ولا إن سألتهم من خلق، خدهم كده على غماهم كده، من خلق السماوات والأرض؟ يقعدوا يدوروا يعني ما يلاقوش منقذ لهم إلا أنه هو الله. ما فيش. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. العملية دي ليه كلها؟ علشان ما تقولوش إنا كنا عن هذا إيه؟ غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. إذن أعذار العاصين وأعذار الكافرين بتنحصر في أمرين اثنين، إحنا غفلنا عن هذا أو إننا قلدنا مين؟ آباؤنا. طب ليه الغفلة وإيه التقليد؟ قال لك لأن الغفلة ما يسبقهاش كفر او معصيه، عشان الناس اللي يجوا بعدها يقلدها. طب سيدنا ادم اول ما سلم مش معقول انه بلغ اولاده؟ ها، هل يصح ان اللي جم يقولوا او اشرك اباؤنا يبقى ادم يعني اشرك؟ يبقى امال يجي في ايه؟ يجي في انا حته دي يقوم يقول لازم في المنطقه الاولى احنا غفلنا عن هذا، غفلانين عن هذا. لكن أشرك آبائنا جت في المرحلة الثانية. ليه؟ لأن لو كل واحد حيقلل أبوه في الإشراك تقوم تنتهي لآدم. طب هو آدم كان مشرك؟ ما كانش مشرك. يبقى لازم اللي يجي بعد آدم ما يحصلش منه إشراك تقليدي، بل تحصل منه غفلة عن المنهج. يبقى أول مرتبة الإيه؟ الغفلة عن المنهج. طب وليه الغفل عن المنهج؟ أم قال لك لأن المنهج بيتطلب تكاليف شقة، إننا نعمل حاجة تقيلة علينا ونسيب حاجة بنحبها وخفيفة علينا، فدي نعمل فيها إيه؟ اللي بيسموه إحنا عندنا لما يجي مثلا الست أو يقول لك هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا، يقول لك وبعدين ما جبتش، تقول له أنت مطنش عن الحكاية دي ليه؟ مطنش يعني يعني نسيها كده وغفلان عنها، ولا هيش في بورة شعورك. يبقى إذا الواحد بيعمل في بورة شعوره الشيء اللي يهمه، والشيء اللي هيكلفه يعمل فيه إيه؟ الشيء اللي يكلفه يقوم إيه؟ يحاول إنه إيه؟ إنه ينساه ويغفل إيه؟ ويغفل عنه. يبقى أول مرحلة من مراحل التفصي عن منهج الله الغفلة. فإذا ما جاءت الغفلة ونشأ الأولاد الذين شاهدوا الغفلة في آبائهم، يبقى عليهم إيه؟ عاملين اثنين، عامل الغفلة بتاعهم وعامل مين؟

أو تتركه بدون حمل عليه طردا أو زجرا برضو يلهث، فهو لاهس دائما. الحكاية دي في الكلب لوحده أنه يلهث دائما. يلهث يعني إيه؟ يعني يأخذ نفسه بسرعة زي ما احنا بنقول يعمل ايه؟ ينهج. ايه كده على طول كده يلهث يعني ايه ينهج؟ بس ينهج مع اخراج لسانه. زود دي، يبقى يلهث يعني ايه؟ ينهج مع اخراج لسانه. عادة الحيوانات ما تنهجش الا ان فزعت فجرت، لانها بدها تجري عشان تفوت من الايه؟ من الالم او من العذاب اللي عايز صاحب الجري ينال بها. فلما يجري احنا عارفين ان الجري عايز طاقه وعايز دم وعايز القلب يشتغل كتير، والقلب عايز رئه تديله هواء. الهواء اللي في الصدر ما يقضيش حكايه الجري. ولذلك لما تكون قاعد رطيب كده ما تدرش وانت بتتنفس، مش كده ولا ايه؟ الصدر بيتملي وبعدين بيدي للايه؟ للبدن زي ما هو زي ما يقول. لكن اذا جريت تجويف الصدر او سعة الصدر ما تقضيش انها تعمل الاكسجين عشان تودي الدم للحركة الجديدة دي. يوم يعمل ايه؟ يحاول ياخد نفس كتير، يعني بيدخل ايه عشان يدي طاقة. هو كل الحيوانات ما تعملش دي الا اذا كانت جائعة او متعبة او مهاجة، لكن الكلب وحده هو الذي يعملها. جائع ولا شبعان، عطشان ولا مش عطشان، مزجور ولا مش مزجور، تلتبت تلاقيه قاعد كده من حاله كده وهو مش عارف ايه، هو قاعد عمال بايه؟ عمال بايه يلهث. طب ده معناه ايه؟ بيشبهه بالكلب في انه بلد. قال لك الذي بهذا الشأن تجده مكروب دائما، هو متبع هواه، يبقى هواه مسيطر عليه، وما دام هواه مسيطر عليه يبقى الشهوات هي المتحكمه فيه. مش يفتكر في الشهوة ساعة تتحقق له الآن، يقول يا ترى حافظر بكرة أكل الأكلة دي برضه، هيبقى عندي وأكلها بكرة. انت في ايه الشهوة عاملة في ايه؟ مش مالك ظرفه، لا عايز يضمن بكرة. طب ويا ترى أنا هفضل عايش لبكرة واتمتع بها كده؟ يبقى اللي انشغل بهم نفسه يبقى ايه؟ يبقى سواء كان مبسوط مكروب، لأنه إما أن يخاف أن يفوته النعيم أو أن يفوت هو النعيم، يفضل مكروب إيه؟ دائما، كحال الكلب يلهث آمنا أو غير آمن، جائعا أو غير جائع، عطشان أو غير إيه؟ أو غير عطشان. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. مثل ايه؟ اللي هو الذي اتيناه الكتاب، ولا المثل بتاع الكلب ده؟ كل من كذب بالآيات يكون هذا ايه؟ مصير. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص القصص، يبقى فايدة القصص في القرآن ان الله لا يريد ان يعلمنا تاريخا، وإنما يريد أن يعلمنا التقاط العبرة من تاريخ، بدليل أنه كرر القصة كذا مرة لتعدد ما فيها من الإيه. ولو أنه أراد أن يخبرنا عن الحكاية كان يقولها مرة إيه؟ مرة واحدة. يبقى بده إيه؟ كل ما تيجي مناسبة لعبرة من عبر القصص إيه؟ يقول فاقصص. مش دي بس، فاقصص القصص كل اللي تعرفه من قصص الحق مع الباطل، من قصص المبتلين مع المحقين، من قصص المعاندين مع الرسل، يبقى ايه؟ اقصصه. ليه؟ لان القصة امر واقعي، والتقنين للمناهج امر لفظي، فبده يقول له لا دي بقت مسألة وايه؟ واقعة، وحدث كذا ولذلك انت تقول ايه؟ وحدثت بالفعل. لما تيجي تقول له اوعى تعمل كذا احسن يحصل كذا، يقول لك وحدثت بالفعل في الحته الفلانيه. الله، اذا واقع الحياه بيدي للقصه القوليه يدي لها ايه؟ يديلها حرارة زي ما يقولوا وسخونة ويتمثلها بقى واقع كده موجود علشان ما تفتكرش ان كلام ايه؟ كلام نظري. والى لقاء اخر ان شاء الله.